حول على ذيك الكريمة تفايضي دمع مدة حياة أبو الحسن ما لفظ بالآه يحمد الباري ويشكره ما هو بوينينا مولودي بالكعبة أها ذا الخبر مشهور عقد الزواج محقق بيته المعمور والخاتمة بمسجد الكون فالراسي مطرور وإلهي من طلعة وولادها شايلينا وإله من طلعة وأولاده شايلين جبريل يعلن بالنواحي ذات البروج مثل السفينة الأرض ترجع والسماء تموج تعلت الضجة بالخلايق ضاقت فجوج زينب تنادي يا اخوتي كراري وانا عندي ابويا الليلك له يضرب افكار صلى صلاتي الليل عندي طالع محتار ما تخبروني اش صايري حدار الكرار قالوا يا حار انصاب ابو قالوا يا حار انصاب محراب ابونا ليث الحرايب والصلاة الوسط داره مني زف دمه تغيرت شعت انواره شدنا والراس بميزره زاد اصفراره جاب الطبيب وعاينه وهملت عيونه جاب الطبيب وعاينه وهملت عيونه عاين الضربة وقاليها شمس المضية حال الأجل قدم يا ابو حسين الوصية وصلت دماغك ضربته نسل الداعية مثلك يا ليث الغاب من يدنا العرينة وإله من بين وإله من بين فجر ليلة العشرين بطل عمت عيني ونين فتح العين قال طلعت يا فجر يا نام ابو حسين وانت حبته اولاده عنا شماله ويمينه ليلة وإله من بين فجر ليلة العشرين بطل عمت عيني ونيني وفتح العين قال طلعت يا فجر يا نام ابو حسين وانت حبت اولاد على شمال ويمينا ليلة القدر الثانية غابت انوارا اوصلني ليد فنون وخيلت دارا تلقاها ابو ابراهيم والباري اختارا قاموا بجهازة بالبيتة ضجت بنينا قاموا بجهازة بالبيتة ضجت بنينا قاموا بجهازة بالبيتة ضجت بنينا أفلح من صلى على محمد وآل محمد.